السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يفقه نساءنا ونساءكم، اللهم آمين. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أتناول إن شاء الله تعالى في هذا المجلس شيئا من الأحكام المتعلقة بالنساء في هذا الشهر الكريم، وكذا أعرج على شيء من أحكام الوتر وصلاة الليل، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول مستعينا بالله عز وجل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، فالنساء يصومن كما أن الرجال يصومون. ولا يخفى عليكم، بارك الله فيكم، أن الحائض والنفساء تمتنعان من الصيام، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك من نقصان دينهن، ولكنها ومع كونها تمتنع من الصلاة والصيام، إلا أنها يستحب لها أن تكثر من ذكر الله عز وجل. ولقد درجت نساء الصحابة رضي الله عنهن على ذلك، على الإكثار من ذكر الله عز وجل زمن الحيض، اعتياضا عما يفوتهن من أمر الصلاة. وكذلك رأى كثيرون من أهل العلم أن المرأة الحائضة يجوز لها أن تقرأ القرآن، مع الخلاف في مسه، ففي مسه خلاف، فالتمسه بحائل كالقفاز ونحوه. فلا مانع إذن أن تمس أن تلبس المرأة القفاز الذي هو الجوانتي بلغة العجم، وتقرأ القرآن. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. ومن المعلوم أن الحاج يجوز له أن يقرأ القرآن، ويستحب له الإكثار من ذكر الله عز وجل. فعلى ذلك فلا تبتئس تلك المرأة التي حاضت في رمضان، إنما تكثر من ذكر الله وتكثر من تلاوة القرآن. وهذا الحيض شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكرر: لا ينبغي أن تبتئس امرأة لكونها حاضت في رمضان، ولا ينبغي لها أن تتشائم بذلك، فهذا شيء مكتوب على بنات آدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا. والمرأة عموما أن تشهد صلاة التراويح التي هي صلاة القيام مع عموم المسلمين. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فليأذن لها. وفي الحديث الآخر: وليخرجن تفلات، أي أن المرأة إذا أرادت الخروج للمسجد فلا تخرج متطيبة ولا متبخترة، ولا تمس بخورا تلك الليلة التي أرادت أن تخرج فيها للصلاة مع المسلمين. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة منكن شهدت معنا العشاء الآخرة فلا تمس طيبا ولا بخورا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا. والصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، أم أن صلاتها في المسجد خير لها؟ ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها، وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في غرفتها أو في حجرتها. أما إذا كانت المرأة في البيت ستتكاسل، وفي المسجد صلاة حسنة، فدفع للكسل تذهب المرأة للمسجد. كذلك إذا كان في المسجد خير يتحصل، كتحصيل علم شرعي أو التقاء بالصالحات المذكرات بالله أحيانا، فإن مثل هذا لا ينبغي أن يعكر على مسألة خروج المرأة للمسجد، بل هو حافز لها أقوى، والله تعالى أعلى وأعلم. أقول: إذا كانت المرأة في البيت ستقيم الصلاة على خير وجه فصلاتها في البيت أفضل، أما إذا كانت في المسجد ستحصل علما شرعيا أو نفعا دينيا فحينئذ يستحب لها أن تصلي في المسجد تحصيلا للعلم الشرعي فضلا عن إقامتها الصلاة وشهود الخير مع المسلمين، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وشيء من الحديث عن الوتر وأحكامه، فهذه الأيام مظان للوتر ولأحكام الوتر، فأقول وبالله تعالى التوفيق ابتداء: صلاة الليل أمرها محمود، وكانت ولا زالت شعارا لأهل الفضل وشعارا لأهل الصلاح. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وقال سبحانه: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين الآيات. وقال رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم مراغبا في قيام الليل خاصة في رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي إيمانا بأن الله سبحانه وتعالى سنه له، واحتسابا أي طلبا للأجر وطلبا للثواب من الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك: رحم الله رجلا قام من الليل يصلي فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل مصليا ويقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، أي كم من شخصية مكسوة في الدنيا مستور عليها في الدنيا تتعرى يوم القيامة لخلوها من الثواب ولخلوها من عمل الصالحات. فقيام الليل أمر مرغب فيه وأمر محمود بلا شك، وله بعض الفقه ينبغي أن يتناول، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما عن متى نقوم من الليل نصلي، فالليل كله محل للصلاة والليل كله مظنة للصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه، قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت لا تشاء أن تراه مصليا إلا رأيته مصليا، ولا تشاء تراه نائما إلا ورأيته نائما. صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما عن الوتر أو عن عدد ركعات هذا القيام وصفة صلاة الليل، فعدد ركعات القيام الأمر فيها واسع، الأمر في عدد الركعات واسع كما لا يخفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك لنا في علم حضرتك فضيلة الشيخ يا رب. انت اللي زيك يا رب. بستأذن حضرتك، انا عندي معذرة يعني في حدود 3 اسئلة. من فضل حضرتك، لا اذا زوج تزوج يعني باخرى يعني غير زوجته الاولانية بموافقتها وكل حاجة، والزوجة دي كان عندها 4 اطفال وبعد كده قالت له يعني هي والتانية كانت حامل، فبستأذن حضرتك يعني ايه رأي الشرع يطلقها ويعني وهي ولدت وكده. والسؤال الثاني، طب يعني بعد اذن حضرتك، هو لو ما ادهاش اي حقوقها بعد ما طلقها، ما ادهاش اي حقوقها، هل تسيب له كل حاجه مع ان ابنها يعني بيشرب لبن صناعي كده وبيصرف كتير جدا، لان اللبن اللي هو يعني بيصرف له خرجت بنا كثيرا كثيرا عن موضوع المحاضره، غفر الله لك على كل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معذرة حضرتك تعمل المحاضرة دي فضلت الشيخ. طيب إن شاء الله إن شاء الله. بس المحل الآن محل الحديث عن صلاة الوتر وقيام الليل، إذ المحل محله. أما مسائلك ففي درس الفتاوى إن شاء الله يوم الجمعة من الرابعة إلى الخامسة والربع إن شاء الله تعالى مساء بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزيك يا شيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيبة. أنا خالد من السعودية. بارك الله فيك وفي علمك يا شيخ. وفيك بارك الله. بقول لحضرتك أنا بيني وبين المسجد حوالي 30 متر، ما يجيش 30 متر. وطبعا زوجي بروح الشغل وأنا بروح لوحدي، شارع أمان يعني. رايح جاي الناس فيه يعني. وبصلي التراويح. ولكن بالليل صلاة القيام، هل أصلي القيام وأوتر كمان يعني قبل الفجر؟ أنا بصلي ثلاث ركعات، ركعتين قيام وركعة وتر، هل يصح يا شيخ؟ أعيد السؤال. بقول لحضرتك أنا بصلي التراويح. نعم. بصلي التراويح في المسجد. نعم. وحوالي 30 متر رايح جاي بس يعني. هل عشان ما فيش معايا محرم، هل ده حرام ولا عادي؟ كل الناس بتروح كده يعني الحريم. لا حرج، ليست مسافة سفر بارك الله فيك. وبعدين بنصلي طبعا سبع وتر في التراويح. ليست مسافة سفر بارك الله فيك. طيب وصلاة الوتر بوتر ثاني بالليل قبل الفجر، هل يجوز؟ يعني إذا أوترت مع الإمام. طيب. إذا أوترت مع الإمام بعد ذلك تصلي مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين. إذا أوترت مع الإمام تصلي مثنى مثنى، يعني تصلي ركعتين ركعتين للحديث لا وتران في ليلة. ومن العلماء من قال تصلي ركعة واحدة تشفع لك الوتر الأول، ثم تصلي مثنى ثم توتري في النهاية. لكن الأصح أنك إذا أوترت مع الإمام وذهبت إلى بيتك تريدين الصلاة فصلي مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين. السلام عليكم. أي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك لنا في حضرتك يا شيخ. معلش أنا سؤالي مش عن الصلاة، بس أنا بتصل كتير جدا من قبل رمضان عشان عندي سؤال متعلق بالصيام يعني، ومش حد بيرد عليا من الشيوخ، دايما مشغول، فياريت حضرتك تفيدني عشان أنا محتارة. بس أنا دلوقتي كان عليا من رمضان اللي فات أيام ست أيام، فصمت يوم وبعدين جيت حملت، فالدكتورة يعني قالت لي ممكن صومي لو قدرتي. فكل يوم طبعا أول ثلاث شهور بيبقوا تعب جدا، ففضلت كل يوم أرجع فما قدرتش أصوم خالص. فدلوقتي أنا رمضان دخل عليا وعليا أيام، دلوقتي أنا هكفر إزاي يعني؟ ولا مش عارفة موضوع إطعام مسكين ده، أنا مش عارفة يعني، عايزة يعني حضرتك تحولهولي لفلوس عشان أعرف أطلع، لأن أنا مش عارفة يعني مثلا أطعمهم إزاي أو أنزل فين أكل، مش عارفة أتصرف في موضوع الإطعام ده. فعايزة أطلع فلوس لله، أعرف المبلغ قد إيه وعوض لا لا. ومعلش يا شيخ سؤال تاني، هل يجوز إن أنا مثلا لو ليا واحد جاري انا برا مصر يعني اتصل بي مثلا يعني يقول لي كل سنة طيبة او كده، فجوزي بيقول ان ده حرام يعني، هل انا طبعا انا هسمع كلامه عادي، بس ده حرام فعلا شرعا يعني لو اتكلمت مع جاري او جوز صاحبتي بحدود مثلا كل سنة طيبة بمناسبة رمضان او بمناسبة العيد او كده، وكلمت معاه عادي في يعني في كلمتين بس وخلاص، بس ولا حرام ان انا اتكلم مع اي حد اجنبي عني خالص؟ ما ينفعش يعني لساني خطب لسان اي حد اجنبي خالص عني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما حديث النساء مع الرجال الأجانب، فإذا كانت هنالك فتنة، وهذا الذي أظنه في مثل سنك أيتها المتصلة، فالأولى والأسلم والأحوط البعد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالبعد أسلم للدين، اللهم إلا إذا كانت المرأة كبيرة ولا يخشى من ورائها ولا من وراء حديثها فتنة، فلا بأس حينئذ بقول مثل ذلك لها، إذ الفتنة مأمونة، والله تعالى أعلى وأعلم. فهنالك فارق بين الشابات والشباب والحديث بينهن، وفارق بين الرجال كبار السن والنسوة كبيرات السن. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الفضل بن عباس ينظر إلى الخصعمية في الحج والخصعمية تنظر إليه فصرف وجه الفضل وقال رأيت شابا وشابة فلم أأمن عليهما. والله تعالى أعلى وأعلم. أواصل الحديث عن الوتر بارك الله فيكم. أقول متى يستحب للشخص أن يوتر أو عفوا واصل الحديث عن عدد ركعات قيام الليل أولا، فأنقل ما ذكره العالم ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى إذ قال أجمعوا على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل، أجمعوا على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل، ودل لقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت، وقوله صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، وقوله صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. أما عن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فتلك 11 ركعة موصوفة بصفة. قالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. فهذه الصفة من صفات الصلاة طويلة لا تكاد تطاق، فالنقص في الصفة يعوض بزيادة في عدد الركعات كما قال كثيرون من أهل العلم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى أستحب 39 ركعة، ويرى الجمهور أن الاستحباب 23 ركعة، ورأى فريق من أهل العلم فوق 40، ورأى فريق من أهل العلم دون ذلك. فالأمر واسع في عدد الركعات في قيام الليل، ولا مانع، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيادة عن عدد معين من الركعات صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 13 ركعة، وذلك في حديث ابن عباس وفي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا ولقد جمع عمر رضي الله عنه الصحابة على أبي بن كعب على 23 ركعة في بعض الأحيان، وجمعه على 11 ركعة بالناس في بعض الأحيان، والله سبحانه أعلم. أما عن الوتر فإذا كنت مع الإمام فأوتر مع الإمام، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فيستحب لنا أن نقوم مع إمامنا ولا نتخلف عن الإمام من البداية ولا من النهاية، هكذا حتى نحظى بقول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا وكما أسلفت إذا أوترت أنت أيها الكريم مع الإمام وأردت بعد ذلك أن تصلي في البيت فهنالك اتجاهان للعلماء. الاتجاه الأول، الاتجاه الذي ذهب إليه جمهور العلماء، هو أنك تصلي في بيتك مثنى مثنى إذ لا وتران في ليلة. الاتجاه الآخر أنك تشفع الوتر الأول بركعة وتر ثم تصلي مثنى مثنى ثم توتر في النهاية، والقول الأول عليه أكثر العلماء كما أسلفت، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن استحباب الوتر متى يكون الوتر مستحبا أو متى يستحب الإيتار، أكثر العلماء على أن ذلك يستحب للمستطيع في آخر الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام من طمع منكم أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة، ومن خشي أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أول الليل. ولقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث لبعض أصحابه على الإيتار قبل النوم، وذلك للخشية عليه من أن لا يقوم أو من عدم القيام. قال أبو هريرة وأبو ذر وأبو الدرداء كل على انفراد في حديث مستقل، كل يقول أوصاني خليلي بثلاث بركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. أن أوتر قبل أن أنام وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر متى توتر يا أبا بكر؟ قال قبل أن أنام يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لعمر متى توتر يا عمر؟ قال في آخر الليل يا رسول الله. فأثنى النبي على الفريقين قائلا لأبي بكر أخذت بالحزم يا أبا بكر، أي حزمت أمرك يا أبا بكر. وقال لعمر رضي الله عنه أخذت بالعزم يا عمر. فإذا كان الشخص يوقن أنه يوتر آخر الليل أو يقوم آخر الليل فليؤخر وتره إلى آخر الليل، أما إذا كان لا يوقن بذلك فليوتر قبل أن ينام سنة النبي أو إرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وبارك الله فيكم. ويجوز الإيتار بركعة، يجوز أن توتر بركعة واحدة. ولقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن معاوية يوتر بركعة، قال دعوه فإنه فقيه. ولقد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بخمس ركعات متصلات أحيانا، أي أنه يجوز لنا أن نوتر بخمس ركعات لا تشهد بينها ولا تسليم، إنما خمس ركعات متصلات أجلس في الخامسة. وكذلك ورد الإيتار بسبع ركعات، وكذلك ورد الإيتار بتسع، لكن هناك جلوس في الثامنة وبعد ذلك قيام إلى التاسعة، والله تعالى أعلى وأعلم. هكذا بارك الله فيكم تتعدد صور الوتر، أحيانا أوتر بركعة، أحيانا أوتر بثلاث، وإن شئت جلست بعد ركعتين من الثلاث وقمت كصلاة المغرب. أما الحديث الذي فيه لا تشبه الوتر بالمغرب فسنده ضعيف، وإن شئت قمت بلا تشهد، والله تعالى أعلى وأعلم. إن شئت قمت بلا تشهد فالله تعالى أعلى وأعلم. فالمسألة فيها الوجهان، قد يجوز لي أن أتشاهد تشهدا أوسط إذا أترت بثلاث، ويجوز لي كذلك أن أقوم بلا تشهد وآتي بالثلاث بتشهد واحد في الأخير فقط، والله أعلم. هذا وعن القنوت في الوتر. وأنبه على القنوت في الوتر هذه الأيام، لأن كثيرا من الأئمة يسترسل فيه ويطيل إطالات مملة، فأذكر إخواني أئمة المساجد بأمور أثناء القنوت. أولا عن ماهية القنوت، هل هو مشروع طول العام أو ليس بمشروع، وهل قنت النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقنت. فالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في كونه هو نفسه قنت لم يثبت السند بذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أقول لم يثبت السند بأن النبي قنت في الوتر عليه الصلاة والسلام، وإنما علم الحسن بن علي كلمات يقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يعطيك العافية. وإياك. سيد مسيح، بدي أسألك السؤال. يعني بالنسبة للمرأة النفساء، يعني لما يكون فايت على ولادتها 40 يوم وأحيانا بتطهر وأحيانا يعني العكس بكون، فهل يجوز لها الصيام في هاي الحالة؟ يعني مرات بتطهر ومرات لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأحاديث الواردة في تحديد أقصى مدة للنفاس بأربعين يوما كلها متكلم فيها، وكذا الأحاديث الواردة في أن أقصى مدة للنفاس ستون يوما لا يثبت منها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى ذلك التعويل على رؤية الطهر من عدمه، فإذا كانت المرأة قد رأت الطهر عند الأربعين أو قبل الأربعين فحينئذ تغتسل وتصلي. أما إذا استمر الدم عليها ويقينا أنه دم حيض أو دم نفاس، فحينئذ تستمر ممتنعة عن الصلاة والصيام إلى أن تطهر من هذا الدم. أما الأربعين فرأي يراه كثير من أهل العلم، لكن الدليل به متكلم فيه. وهنالك نسوة ينزل عليهن دم بعد الأربعين، لونه لون دم الحيض وصفته صفة دم الحيض الذي هو النفاس، فلا يستطاع أن يقال لمثل هؤلاء النسوة اغتسلنا وصلينا وصلنا، إنما يقال لهن انتظرن حتى ترين الطهر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ خير أحمد عليك الله. شيخ مصطفى، نعم، أريد أن يعني أرجو منك رجاء أو أطلب منك طلبا. هاتي. أريد أن أتتلمذ على يديك. بارك الله فيكم، إن شاء الله نرتب لهذا بعد إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم. أقول تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ بارك الله فيك. طيب. الحمد لله. وأنت؟ ممكن سؤالين؟ هاتي. السؤال الأول اللي هي بالنسبة سجدة السهو، بتجوز في السنة والفرض ولا في الفرض بس؟ عموما في السنة والفرض؟ عموما نعم. طيب، وفي صلاة التراويح برضو؟ عموما نعم. طيب، السؤال الثاني بالنسبة للوقت، عشان أحط فلوس في بنك فيصل الإسلامي، سوانا هناك في لقيت بعض الشيوخ بيسحبوا، قال لك لا هذا حضرتك رحت وكده، وقلت لا، قلت برضو فيصل الإسلامي بيخش تحت البنك الربوي، فهل ده صحيح ولا لا؟ والله هذا تدين الله به البعد عن كل البنوك هنا في مصر. يعني الواحد ما يعني بنك فيصل بالنسبة لفرض بنك فيصل. قد أجبتك بالعموم. يعني ما حطش فيه، يعني برضه بيخش تبع البنك الربوي. قد أجبتك بتعد عن كل البنوك. طب أنا ما سمعتش، بس أنا ما سمعت ليش، ممكن تاني عشان أسمع بس. ابتعد عن عموم البنوك هنا في مصر، بارك الله فيك. إيه الكلام واضح؟ السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، بارك الله فيك. ازي حضرتك وكل عام وانت بخير. وانت طيب، بارك الله فيك. معك محمد البراجيلي من السويس. يا اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا بحضرتك. والله هو سؤالي بخصوص دعاء القنوت، يعني نحن بصدد الحديث فيه ان شاء الله. هو حضرتك بالنسبه بعد اذنك، يعني نعم، في بعض المشايخ لما بيجي يقول لي اللهم اهدنا بمن هديت، ويخش بقى على انك تقضي ولا يقضى عليك، فنسأل حقا نشهد يا الله يا في في في في في في في الدعاء ده، يعني وانا بقول انه هذا ده حرام ودي بدعه، فارجو توضيح سعادتك في هذه المساله علشان الائمه ياخدوا بالهم من ما يبقاش في بدعه في القنوت. قد يكون الامر عليك ليس لك. قد يكون الامر عليك ليس لك، فقول بالله تعالى التوفيق، خاصه اجابه عاجله على هذه الجزئيه، اعود الى ابواب القنوت ان شاء الله. إذا قال الإمام اللهم اهدنا فيمن هديت قلنا آمين، هذا لا يكاد أن يكون فيه اختلاف. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، إلى قول إنه لا يعز من وليت ولا يذل من عديت، عفوا، إنه لا يعز من عديت ولا يذل من وليت، أو على الرواية الأخرى لا يعز من عديت ولا يذل من وليت. فهنالك المأمومون أحيانا يقولون أشهد حقا إقرارا بما يقوله الإمام. فأخونا السائل المتفضل بارك الله فيه، فهمت من كلامه أنه يجنح إلى تبديع هذا القول، فأقول بالله تعالى التوفيق إن على العلم لهم قولان في مثل هذه المسألة. القول الأول أن نتجاوب مع الإمام وأن نقره على ما يقول إذا كان حقا، أو إذا سأل شيئا نؤمن. ومستند هذا القول ما يلي: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ. أطرد البعض من أهل العلم كالنووي وغيره، إذا مر بآيات فيها تسبيح سبح وفيها تمجيد مجد ونحو ذلك. فهذا أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وآية فيها تعوذ تعوذ. والشيء الثاني أن عمر رضي الله عنه أتى ورأى السائب بن يزيد يصلي العشاء، وكان عمر متأخرا، فإذا بالسائب بن يزيد يقرأ سورة الذاريات حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال عمر بأعلى صوته حتى سمع صوته في المسجد كله: أشهد. كذا قال عمر، والسند بذلك ثابت. وكذلك لما سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الإمام يقرأ: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. ونحوه: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: بلى وربي. وبهذا قال كثيرون من أهل العلم. فمن العلماء من قال: نسكت ولا نتكلم بشيء، ومنهم من قال: نقول والله أعلم. والخطب في ذلك يسير، والأمر في ذلك واسع لا يصل إلى التبديع، لأن المسائل الفقهية التي بهذه الصورة وعلى هذا النحو والأقوال فيها متجاذبة، غاية ما فيها أن يكون هناك رأي راجح وآخر مرجوح. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام سيدي الشيخ. أنت ما حييت بأحسن منها، سلمت عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما وفيتني حقي، لكن عفى الله عنك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم هات. إن حببت الله أحبك الله الذي أحبتنا فيه. والله شيخ، أنا عندي زوجتي عندها أنيميا حادة، ولما بتحاول تصوم بتيجي لغاية الظهر كده وما بتعرفش تكمل يعني، وهي أصلا عايشة على العلاج وكده، فهي بيجي لها هبوط حاد جدا لغاية الظهر، بيجي لها هبوط حاد وما بتعرفش تكمل. فهل يجوز تفطر الفترة دي ولا وهي بعلم الله بترضع حاليا؟ بترضع إذا كانت مغلوبة على أمرها وضعيفة لا تطيق الصيام، وثم إنها ترضع فلها أن تفطر. وبعد ذلك ثم قولان: أحدهما أنها تطعم عن مكان كل يوم أفطرته مسكينا، والآخر هو الأحب إن استطاعت أن تعيد يوما مكانه، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أولا يا شيخ جزاك الله خيرا، وأحمد الله أنني تمكنت من الاتصال بك لأني أحبك على خير ولا أزكي على الله أحد. بارك الله فيك. وأرجوك أن تجيبني بكل وضوح في مسألة، يعني والله الله يشهد كم هي مهمة بالنسبة لي، ورأيك سيكون يعني له دور كبير بفضل الله. الله المستعان. يا شيخ أنا يعني مشكلتي هي مشكلة الدراسة في اختلاط. الحمد لله يعني من علي الله بالالتزام منذ 3 أو 4 سنوات الحمد لله، لكني أعاني من هذه المسألة. ويعني أنا تلميذة يعني طالبة في الصيدلة متفوقة جدا، والكل يلوم علي يعني هذا العيب بأني أريد أن أترك الدراسة بسبب الاختلاط والفتن، وأواجه يعني مشاكل عصيبة من الأهل من الوالدين. سؤالي واضح، هل أنا تركي للدراسة لأجل الله فيه عقوق لوالدي، مع أنهم يعني سأصل إلى الطرد من البيت والحرمان من المصروف وأي شيء تتخيله سبحان الله قد يحدث، ولكن متوكل على الله في ذلك. يعني سؤالي واضح، هل هو عقوق أم ليس بعقوق؟ وماذا أفعل؟ هل أصبر وأحتسب الأجر عند الله أم ماذا أفعل يا شيخ؟ وجوابك سيكون يعني سبحان الله، إذهب العديد من البنات من بنات جيلي يعني عقيدتهن تقوم على هذا الأساس، على أساس وقرنا في بيوتكن والحفاظ على الحجاب الشرعي وعلى كل ما هو شرعي، يعني نصرة لدين الله فقط. فأرجو بسيطة فيما يخص الوالدين، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد فأقول مستعينا بالله سائلا الله عز وجل الهداية والتوفيق. إن قرار المرأة في بيتها بلا شك أفضل وأكمل لأمر الله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وقرن في بيوتكن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها. وللاعتذار الجميل الذي قدمته المرأتان اللتان سألهما موسى عليه السلام: ما خطبكما؟ قالتا: لنسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فاعتذرتا بجميل الاعتذار مبينتين أن الذي دفعهما إلى الخروج للسقيا أبونا شيخ كبير، فقرار المرأة بلا شك في البيت أفضل من خروجها. وقد سمعت أنفا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها، وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في حجرتها. لكن إن دعت حاجة لخروج المرأة خرجت كما لا يخفى، إن دعت حاجة إلى خروج المرأة خرجت بالضوابط الشرعية. فإذا كان هناك إصرار من الوالدين على خروجك، وبإمكانك أن تعتزلي مع طائفة من الفتيات الصالحات الطيبات في مكان ما بعيدا عن الاختلاط في الجامعة، في مكان ما بعيدا عن الشباب، فأنا أعرف أن في الجامعات فئات من الصالحات يعتزلن الرجال. فإذا كان بالإمكان أن يتحقق مثل هذا للضرورة الواقعة عليك وللضغط الواقع عليك من الأبوين، وكذلك للتهديد بالطرد من البيت، فيمكنك إذا وجدت فتيات صالحات أن تكوني معهن وأن تؤسسن دعوة إلى الله في المكان الذي أنتن فيه بإذن الله. أما إذا عجزت عن ذلك وكان وجودك في الجامعة سيسبب لك خطرا على دينك أو يجرك إلى الوقوع في محرم من المحرمات، فحينئذ السلامة بالدين لا تعدلها سلامة، والنبي يقول إنما الطاعة في المعروف. فالكلام الآن من عدة وجوه: إذا استطعت المحافظة على نفسك والالتقاء بمجموعة من الفتيات الصالحات يقوي بعضكن من أزر الآخر ويشد من عضد الأخرى، فهذا حسن لتفادي المشاكل مع الوالدين. وأيضا قد تدعو الحاجة إلى مثل ذلك لكن في بعض الكليات دون بعض، والله أعلم. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. جزاك الله علما وفقها ونورا يا رب. ولك بمثل. الله يكرمك يا شيخ. أنا كنت عاوز أسأل حضرتك بعض الأسئلة. بالنسبة للإمام، الإمام في الصلاة يعني هل ينتظر بعد قراءة الفاتحة ليقرأ المأمومين أم يستمر في القراءة؟ هذا أول سؤال. وهل يسمي الله عند كل سورة يقرأها بصوت عالي أم في السر بعد الفاتحة؟ معايا يا شيخ؟ نعم. وبالنسبة برضو للقطاء، أنا لو لقيت حاجة في الشارع، لو لقيت مثلا يعني فلوس في ميكروباص مثلا، أديها سواء الميكروباص ولا أشيلها معايا ولا أحطها في جامع، ولا ولو لقيت مثلا حاجة في الشارع يعني أنا مش مثلا من المنطقة، أعمل فيها إيه؟ طيب. يعني أقدر أعمل فيها إيه؟ وسؤال ثالث برضو شيخ. سؤال رابع. أنا آسف معلش. بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الضيافة ثلاثة أيام، ويعني في قول: وجزاؤه يوم وليلة. أنا ما أعلم ما معنى هذا. جائزته. وجائزته يوم وليلة. نعم. وبرضو في آية في القرآن بتقول: والشجر يعني وما جعلنا الرؤية التي أريناكها. إنك أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة. إيه هي شجرة الملعونة دي يا شيخ؟ طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالسؤال الأول للأخ الكريم بارك الله فيه يتعلق بقراءته خلف الإمام. فالقراءة خلف الإمام، الجمهور يرى أن قراءة الإمام لك قراءة، ولا بأس أن لا تقرأ إذا قرأ إمامك. ذلك الحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولأن أبا بكرة لما جاء متأخرا وسجد وركع خلف النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بتلك الركعة ولم يأتي بركعة جديدة. فهذا رأي الجمهور أن قراءة الإمام لك قراءة. هناك رأي آخر للإمام البخاري يلزم بالقراءة لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن جمهور العلماء حملوا هذا على المأموم، عفوا، على الإمام أو على الشخص الذي يصلي منفردا. فالأمر واسع، إن شئت قرأت الفاتحة قرأت، وإن شئت سكت، والجمهور على أنك تسكت، والله أعلم، خاصة إذا كان الإمام يقرأ قرآنا، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما عن البسملة بين السور التي ذكرت، فإن شئت قرأت البسملة وإن شئت سكت، للخلاف الطويل القائم في البسملة هل هي آية أم لا. أما الذين قالوا إن البسملة آية، فمنهم من استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يخبرهم بالخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، فتلا عليهم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، فذكر البسملة. والذين لم يروا البسملة آية، ولهذا وقته ومظنه في الاستدلالات، قالوا لا تقرأ البسملة، فالأمر في ذلك واسع كذلك. أما عن الأموال التي وجدتها في سيارة، ماذا تصنع بها؟ أو وجدتها في طريق ماذا تصنع بها؟ تلك التي يسميها العلماء اللقطة. اللقطة إذا كانت شيئا يسيرا يعفى عنها، وكذلك إذا وجدت في مكان آهل بالناس يعفى عنها إذا كانت يسيرة. فالمكان له تأثير في الحكم، والقيمة لها تأثير في الحكم. فإذا وجدت 10 جنيهات، أو عفوا وجدت 100 جنيه في ميدان كبير من ميادين القاهرة، كالميدان الذي يسمى بميدان التحرير، هذه 100 جنيه لا يسأل عنها صاحبها أكثر من يوم، فمثلها يجوز لك أن تأخذها إذا عرفتها يوما ولم يأتي صاحبها. أما إذا كانت مبلغا كبيرا صاحبه يظن أنه سيبحث عنه، كبعض الألاف هذه تعرف سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرفها حولا، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. هذا ما يتعلق باللقطة، إذا كانت يسيرة وإذا كانت كبيرة، وإذا وجدت في مكان يظن أن صاحبها لن يبحث عنها زمنا، أو مكان آخر في قرية. فمثلا ممكن في قرية من القرى إذا فقدت 100 جنيه من شخص أن يبحث عنها لمدة سنة، فهذه تعرف لمدة حول، والله تعالى أعلى وأعلم. أما إذا كان شيئا يسيرا فاستمتع به، بارك الله فيك. أما عن الشجرة الملعونة في القرآن، فمن العلماء من يقول إنها شجرة الزقوم، تلك التي قال الله عنها إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. قال بعض العلماء إن أهل الشرك أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له، أو فأثاروا فيما بينهم فتنة فتنوا بها، كيف والنار تأكل الأشجار، فكيف شجرة تخرج في أصل الجحيم؟ فكان الجواب إن الله على كل شيء قدير، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤال؟ ممكن، تفضل. عندنا حين نصلي التراويح إذا جلس الإمام بعد الركعة الرابعة قام الناس بالتسبيح أو بالتهليل والإنشاد، فماذا نفعل؟ إذا جلس الإمام بعد الركعة الرابعة وسلم، يعني يقوم الناس بالتسبيح أو بالتهليل في صلاة التراويح. إذا جلس الإمام بعد الركعة الرابعة وسلم منها يقوم الناس بالتسبيح، هذا صنيع لم أعد على عهد سلفنا الصالح رحمهم الله، فماذا نفعل نحن؟ والله إن شئت أن تعلمهم فهو الأفضل والأكمل، و في العادة نحن ما نستطيع ذلك. لا تستطيع ذلك، فأمسك عن مشاركتهم وذكر إن نفعت الذكرى ولا تحدث فتنة، بارك الله فيك. يعني لا أخرج من المسجد؟ لا يلزم أن تخرج من المسجد، علمهم الوارد عن رسول الله إن استطعت، إن عجزت فهنالك طرق للتذكير، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ، كنت عايز أسأل سؤال يعني. سل. أنا حضرتك تزوجت وربنا رزقني بولد وبنت، وبعدين ما كملتش مع الزوجة الأولانية ديت وتزوجت بزوجة تانية، وأنا والدتي برضو موجودة معايا في البيت، وبعدين الزوجة دي يعني كنت بعملها بالمودة والإحسان بما يرضي الله يعني، فهي زي ما تقول حضرتك أساءت فهم المعاملة الطيبة ديت، واعتقدت إن ده يعني نوع من الضعف يعني. أو أظنك تهين زوجتك على الفضائية، ولا يجوز لك ذلك. لا أنا بستفتح حضرتك. لا هذه قضية، إذا قلت ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، خير لك من أن تطعن في زوجتك هذا الطعن الذي لا يحل لك على الملأ. أنا حضرتك ما أقصدش، أنا أقصد بس عفوا أنت لا تقصد، أنت لا تقصد إن شاء الله لا تقصد ذلك، لكن الحاصل هو هذا. أنا أقول لك إن أنا حسيت الأمر ده يعني. عفوا أعتذر عن الاستطراد معك، وأذكرك بالله أن هذه، وأذكر إخواني السامعين أن مثل هذه القضايا ينبغي إذا طرحت تطرح بطريقة ما، وهي أنك تذكر شخصا آخر، تقول مثلا شخص فعل مع زوجتي وفعلت معه كذا، ما الحكم؟ لكن أن تقول زوجتي فعلت، فأنت الآن تطعن في زوجتك، وزوجتك لم تتمكن من الاتصال لعرض قضيتها، ومن يعرفونك سيحملون على الزوجة وستتحمل نصيبا من الوزر في ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. أواصل الحديث بارك الله فيكم عن مسائل تتعلق بقنوت الوتر، فأقول إن كثيرا من السلف الصالح كانوا لا يرون القنوت في الوتر طول العام، إنما يرونه في النصف الأخير من رمضان، وإن كان القول بالتجويز له دليله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي كلمات يقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، إلى آخر ما ورد. لكن ننبه على الإطالة المملة والسجع المذموم المتكلف الذي يقوم به بعض الأئمة في كبرى المساجد، فأصبح الكثيرون من أئمة المساجد يتفننون في الدعاء ويتفننون في إيراد السجع الذي أخرجهم بصنيعهم عن الجو العام لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل وكانوا وكثيرون منهم يضجون بالدعاء، يضجون بالدعاء ويرفعون الأصوات عالية بالدعاء، وهذا غير وارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وابن عباس يقول لبعض تلامذته: عكرمة، وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون ذلك الاجتناب. فالإطالة في القنوت، قنوت الوتر، أمر ليس بمحمود مع ما فيه من إملال للناس، حتى أصبح كثيرون من المصلين يحملون لركعة الوتر للقنوط الطويل فيها هما كبيرا، والناس أصبحوا يتباكون في عند سماع الدعاء من الإمام، ولا يتباكون عند قراءة الإمام كتاب الله عز وجل. وبعض الأئمة يستدرك على الوارد عن الرسول أحيانا، فأحيانا كما لا يخفى عليكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال معلما لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. كذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيزيد الإمام لفظة ولا أقل من ذلك. يا أخي الزم سنة النبي أولى لك. كذلك: وقنا شر ما قضيت، يزيد الإمام زيادات، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. يا أخي كلام الرسول أولى من كلامك، وهدي الرسول أولى من هديك. ثم آخرون: ومع كثرة السجع المتكلف المذموم، مع كثرته يجعل فاصلا بين كل فقرة من الدعاء والدعاء، ويقوله: برحمتك يا أرحم الراحمين. حتى إني سألت أحدهم: لماذا كل مرة برحمتك يا أرحم الراحمين؟ إنك تقول أحيانا: اللهم أذل الشرك والمشركين، برحمتك يا أرحم الراحمين. كيف يتأتى هذا؟ كيف يتأتى هذا؟ هذا كالذي يقول: اللهم ارحمني فإنك شديد العقاب. هذا كلام لا يليق، والذي يدفعهم إلى هذا السجع المتكلف. فأجابني بصراحة إنه يقول: يا أرحم برحمتك يا أرحم الراحمين، حتى يفكر في الدعوة التي بعدها. ومن الذي يحملك على هذا التكلف والنبي قال: وما أنا من المتكلفين؟ فأقول مكررا: ينبغي أن يقتصد الأئمة في هذا القنوت، ولا يضجون هذا الضجيج، ولا يحملون الناس على هذه المظاهرات التي تحدث في الصلوات من التباكي الشديد. وربنا يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالاقتصاد مطلب، إذا رفع الصوت حتى يسمع الناس مطلب، لكن نسأل الله أن يهدينا وإخواننا الأئمة إلى صراطه، نسأل الله أن يهدينا وإخواننا الأئمة إلى صراطه المستقيم، اللهم آمين. اغتنموا أيام هذا الشهر ولياليه، بارك الله فيكم، وأكثروا فيها من الدعاء لأنفسكم وللمسلمين. اكثروا من الدعاء لأنفسكم وللمسلمين. بارك الله فيكم، وأكثروا كذلك من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فيرد مصليا مسلما. فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وآله، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.